الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. من أسلم حديثا ووقع في بعض المخالفات الشرعية جهلا منه فما الحكم؟ الحمد لله، لا جرم أن المتقدر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، والمتقدر عند العلماء أنه لا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار، والمتقرر عند العلماء أن الإنسان إذا وقع في شيء من المخالفات الشرعية جاهلا ومثله يجهل أن الله عز وجل يرفع قلم التكليف عنه لعموم قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي ما آتاها من القدرة.